بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما تكلمنا عليه من هذه الآيات، تكلمنا عن قول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فكانت هذه وصية الله تبارك وتعالى إلينا، أوصانا بالإحسان إلى الوالدين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالقول والعمل، بالقول والعمل. وبالتالي لا يبدر منا يعني أدنى أذية للوالدين، لا تبدر منك أدنى أذية للوالدين، والأمر لا يتوقف عند ذلك، ولكن لابد من الإحسان إلى الوالدين. يعني مش كف الأذى عن الوالدين فقط، ولكن الإحسان أيضا إلى الوالدين، والاعتراف بحق الوالدين علينا، وأيضا أن نرد ذلك الجميل الذي للوالدين في أعناقنا. ولذلك كما ذكرنا أو كما ذكرنا في الآيات السابقة التي وردت في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يبقى الآيات كما وردت، يبقى لم تقل كف الأذى عن الوالدين فحسب، ولكن قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بدي حقوق لابد من آدائها. ودايما كما هو معلوم، هذا الاقتران بين توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وبين الإحسان إلى الوالدين. فكانت هذه وصية من الله تبارك وتعالى، نجد هذه الوصية في العديد من الآيات: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن كان الله عز وجل قد أمر ببر الوالدين، ولكن فيما لم يكن معصية، فيما لم يكن معصية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا طاعة الوالدين عند ذلك طالما أمر بمعصية أو أمر بالشرك بالله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من المخالف، فلا طاعة. يبقى من برهما عدم طاعة الوالدين في المخالفات، عدم طاعة الوالدين. ولكن أيضا يعني هذا لا يقتضي الإنسان أن يكون عقل الوالدين، يبقى عدم طاعة الوالدين في ذلك مع الإحسان أيضا إلى الوالدين. وصاحبهما في الدنيا معروفة كما قال ربنا سبحانه: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى مرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيجازي العباد على ما قدموا من أعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بالإيمان والعمل الصالح بنصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الصالحين. وليس معنى الصلاح هو فعل الإنسان للشعائر التعبدية من صلاة وصيام أو صدق أو غير ذلك ثم يقف عند ذلك الحد، ولكن من الصلاح أن تكون أيضا مصلحا مؤثرا في المجتمع الذي تعيش فيه. وكما مرت علينا الآيات: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى دول أدي الصلاح كده، يبقى معناه هو أنك أنت تطلب إصلاح النفس وتزكية وتهذيب النفس بالإضافة إلى القيام بالواجبات التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى في تفعيل هذا الإيمان أيضا في واقع المجتمع، في واقع المجتمع من الأمر معروف والنهي عن المنكر. لأن طبعا دايما كده بينطلق الإنسان إلى العمل من خلال المفاهيم التي تستقر في نفسه، فلو كان المفهوم ده مفهوم قاصر أو مفهوم خاطئ هنجد أن الأعمال التي تصدر من ذلك الإنسان بناء على مفاهيمه. مفاهيم قاصرة يبقى أعمال قاصرة، مفاهيم خاطئة يبقى أعمال خاطئة، مفاهيم صحيحة يبقى أعمال أيضا تكون وفق هذه المفاهيم. لذلك من أهم الأمور هو أنني لابد أن أؤكد على نفسي معنى ذلك المفهوم وأقف على المفهوم الصحيح، لأن مفهوم العبادة عندنا مفهوم قاصر على الشعائر التعبدية. ده مفهوم العبادة، مفهوم العبادة دايما كده انه قاصر. لو قلنا فسر لنا العبادة هيفسر لنا العبادة بالصلاة والصيام والصدقة بالاستغفار بقراءة القرآن بالتسبيح بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء وكذا. فده أساسا أدي صورة العبادة، هي صورة قاصرة. العبادة دي شاملة لكل نواحي حياتي، العبادة دي شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. فإحنا لم نخلق إلا للعبادة، وبالتالي ليس هناك لحظة واحدة نخرج عن طور العبادة. لكن كل القضية أنني لابد أن أضع التصور الصحيح عن العبادة، لأن لو كانت تصورا قصرا يبقى طبعا الأعمال هتكون بناء على ذلك التصور. لذلك والذين أمنوا وعملوا الصالحات، يبقى دي عنوان عامة، الإيمان ده عنوان عام. يبقى ترى ما أدرك تحت هذا العنوان، يبقى لابد أن أقف على تفاصيله. وعمل الصالحات، العمل الصالح ده عنوان عام، يبقى ما يندرج تحت هذا العنوان، يبقى لابد أن أقف على تفاصيله. وبقدر طبعا يعني وقوف الإنسان على التصور الصحيح بتبقى الأعمال لا نقلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وإن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله تعرض لأي نوع من أنواع الابتلاء في النفس أو المال بالضرب أو السجن أو القتل أو غير ذلك، ترى تصرفه هيكون ازاي؟ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان ايمان العبد لا يصح الا بعد الاختبار، ان ايمان العبد لا يصح الا بعد الاختبار. في حال الرخاء الكل يدعي الايمان، لكن طبعا السلوكيات والتصرفات هي التي يستدل من خلالها ما اذا كان ذلك الايمان قد استقر في النفوس ام لا. يبقى الانسان في حال الرخاء كده والعافيه بنجد ان هو من الممكن ان يكون يعني فيما يبدو لنا هو بيرقى في سلم العبودية والإيمان. لما بتيجي بقى اختبار ابتلاء، يبتلى في مالي، يبتلى في نفسي، يبتلى في ولدي، يبتلى هذا الإنسان يتعرض لألوان من الإذاء والتنكيل طالما كان ملتزما أو متمسكا بدين رب سبحانه وتعالى، يا ترى الحال هيكون إزاي لما نيجي نتعرض إلى الابتلاءات؟ يبقى هنجد أن الابتلاء هيتميز الناس من خلاله. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى وإلا كل بيدعي، ومرت علينا الآيات التي في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله رسوله إذا فريق منهم معرضون. ما يجي في مسألة خصومة أو غير ذلك، تعال بقى نعود للكتاب والسنة ليحكم بيننا، فعلى ذلك هتجد منه الإعراض. مر علينا طبعا في سورة النساء، لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني أنت مأمور بالكفر بالطاغوت، فأي خصومة أي نزاع حنأتي كده تحاكم الطاغوت؟ لا، دي مقتضى موجب الإيمان ألا نتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي بيترك الشرع ثم يتحاكم إلى غيره، أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ يبقى حتى لو قال باللسان لكن وقاع الحال بتقول أن هذا طبعا مخالف تماما لإيمان هذا العبد. الإيمان بيمنع الإنسان من الوقوع في المعصية، فنوقع في المعصية أين الإيمان المانع؟ يبقى ممكن يبقى بيعلن وباللسان أنه مؤمن، لكن على أرض الواقع بقى على أرض فما أيسر الكلام، لكن لابد أن يكون لسان الحال مطابق وملازم للسان المقال. يبقى ما تكلمنا به نراه على أرض الواقع، يبقى ما تكلمنا به نراه على أرض الواقع. أرض الواقع ده هو الذي يكذب الإنسان أو يصدق الإنسان. يبقى هو تكلم بكلام، كلام ده هو صادق فيه ولا كاذب؟ أرض، يبقى الكلام هيكون على أرض الواقع. التطبيقات هي التي من خلالها نحكم إن كان صادقا أو كان كاذبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يبقى ادعى الإيمان، أو فإذا أوذي في الله تعرض بقى لأي نوع من أنواع المحن أو الفتن أو الزلازل، جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. يبقى جعل كده يخشى من عذاب الله، وكأنه يعني شو الحال الإنسان المفترض إن احنا نخشى ونخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، عذاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دون، وإنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. يبقى دي عبادة، يبقى أنا لا أخاف إلا رب سبحانه وتعالى ولا أخشى إلا رب سبحانه وتعالى. فلما يبتلى الإنسان يتعرض لفتنة وبالتالي يطلب منه أن يترك ذلك الدين أو الالتزام، يبقى على ذلك جعل فتنة هؤلاء كعذاب الله. يبقى على ذلك ده اختلطت عنده الأمور، يبقى المفترض أن أنا أخاف الرب سبحانه وتعالى وأخشى على نفسي عذاب ربي سبحانه وتعالى. فعذاب يعني هؤلاء أو تهديد ووعيد هؤلاء، يبقى أنا يقينا أنه لا يتحقق إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر، إلا إن شاء الله عز وجل وقدر. وإن تحقق على أيدي فلان أو فلان فما هم إلا آلات يحققون أو يقع من خليهم ما قدر عليه ربي سبحانه وتعالى. ولإن جاء نصر من ربك يقولون إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. دايما حنجد أن هذه الفتن والمحن والابتلاءات هي التي تميز بين الناس، بين مدعي الإيمان وبين فعلا الصادق في إيمانه. يبقى الكل يدعي الإيمان في حال الرخاء، طب حال الشدائد بقى، حال الابتلاء، حال الفتن، حال النوازل، يبقى دي التي يتميز من خلالها المؤمن الصادق في إيمانه ومن كان يعبد الله على حرف. يعني هذا كان بيعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلذلك وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين بأعمالهم، يعني يظهر ربنا سبحانه وتعالى ما عليه هذا الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يعلم المؤمن من المنافق، يعلم ذلك قبل أن يبدر منه العمل، يعلم ذلك قبل خلق العباد، كل ذلك في علم سبحانه وتعالى، كل ده في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى قبل خلق العباد ربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا المؤمن ومن منا المنافق، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب ولا يجازي العباد على علم فيهم ولكن على أعمالهم. فهذه الأعمال هي التي تبين ما كان مكنونا في نفوس العباد، لكن قبل العمل رب سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا مؤمن أم كان منافقا، رب يعلم. لكن عشان إقامة الحجة يبقى عمله، يبقى عمله هو الذي سيظهر ما بداخله حتى لا يكون له حجة على الله تبارك وتعالى. فكان هذا الابتلاء وهذه الفتن، فابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي، قلنا ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى منا من يفعل ومنا لا يفعل. يبقى إن كان في إيماني إيمان صادق غرس هذا الإيمان في قلبي بصورة صحيحة تراه متحركا نحو تفعيل ما يؤمر به في كتاب ربي سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان العباد لا يحتجون على الله سبحانه وتعالى، يبقى قال لو أتتنا هذه الرسالة لكان من حولنا كذا وكذا. لو كنا نعلم أن الله تعالى أمر بكذا وكذا لكان حولنا كذا وكذا. فقد أمر الله عز وجل بكذا وأنزل الله عز وجل الكتاب. يبقى قبل نزول الكتاب من الممكن يحتج لو أتانا ذلك الكتاب لكان من حولنا كذا وكذا. هذا هو الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسوله. أين ذلك؟ فيبقى الواقع العملي هو الذي يخرج ما بداخل الإنسان ومنه يتم الحكم على الإنسان من خلال ما بدر منه من الأفعال. وكذلك تنقطع معذرة هذا العبد عند رب سبحانه وتعالى فلا يكون له حجة عند رب سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل الرسل؟ يبقى حتى لا يكون هناك حجة للناس على ربهم سبحانه وتعالى. يقولون لو أتانا ذلك الكتاب لكنا أهدى منه. لو أتانا ذلك الكتاب لكان أحوالنا أن نفعل هذا في واقع حياتنا. فقد أتاهم ذلك أو جاءهم ذلك الكتاب. أين ذلك التفعيل؟ يبقى لذلك وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يبقى ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا المؤمن ومن منا المنافق. لكن أراد إظهار ذلك من خلال الأعمال. أراد ذلك من خلال يبقى حتى نقول هذا منافق. كيف عرفنا أن فلان منافق؟ من خلال العمل. يبقى هذا رجل مؤمن هذا رجل منافق من ظاهر العمل من ظاهر العمل. ثم بعد ذلك تأتي الآيات وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا يبقى لم يعني ينقطع آمال هؤلاء في فتنة المؤمنين. يبقى بنرى جلد الكافر ودفاع الكافر عن قضيته. يعني مرت عليه الآيات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى كانش ده قرار كده هلامي لا ده كان قرار وأدي التفعيل بتاعه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل فسينفقونها. يبقى عندهم جدية وبالتالي يرصدون الأموال دي من أجل وصول هدف واحد هو دفعك أن تنحرف عن منهج ربك عن صراط ربك المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى الكلام ده مفترض كده يعني لا يغيب عنا طرفة عين. وبالتالي نجد أن الكافر في دعوة المستمرة للمؤمنين أن ينحرفوا. ولذلك قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إحنا نتحمل المسؤولية. يبقى انظر إلى مدى الإغراء. يبقى على ذلك بيحولوا بكل الوسائل يعني على ذلك وسائل يستعملوا هذه الوسائل من أجل الوصول إلى بغيتهم. منها ذلك القول. يبقى هم مش كفروا فقط لكن في دعواهم المستمرة للناس أن يكفروا بالله تبارك وتعالى. يبقى هم أساسا بيصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى زي ما احنا استمعنا الآيات كده وهم ينهون عنه وينأون عنه. هم أساسا كفروا بالله ولم يقفوا عند الحد ده ولكن أصبحوا دعاء للكفر للكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى مش وقف كده أنه كفر بالله سبحانه وتعالى وخلاص تحمل مسؤولية نفسه. لا ده هو أساسا كفر بالله وهم ينهون عنه وكذلك أيضا يقومون بدعوة الناس للكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك انظر وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم زي بالضبط كده ما قرأنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. دي دعوتهم. فعلى ذلك يبقى هم في دعواتهم للناس يقولون أن الطريق للجنة هو الطريق الذي نحن نسير عليه. هذه اليهود يقولوا كده والنصارى يقولوا كده كل ده من أجل إضلال الناس. وكذلك اليهود يقولون أن طريق الهدى ما نحن عليه. النصارى يقولون طريق الهدى ما نحن عليه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى دعوة الناس. يبقى هو مش اكتفى أنه هو كافر بالله سبحانه وتعالى فقط ولكن أيضا يقوم بدعوة الناس. مش مكتفى أنه هو مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويمارس البدعة ولكن تجده رأسا في ذلك، يدعو الناس إلى بدعته، يدعو الناس إلى محاربة السنة. ده حال واقع، يبقى ده حال واقع، الأمر مش هينطبق على الكفر فقط، هذا قد ده حال المنافقين، ده حال الزنادقة، ده حال المبتدع أيضا، يعني يدعون الناس إلى بدعتهم، يقول أن هذا هو الطريق المستقيم، هذا هو السبيل الصحيح. ولذلك قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قالوا يعني احنا نتحمل مسؤوليتكم، مسؤوليتكم جاء علينا احنا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون، يعني ده طبعا هم يكذبون في ذلك، يبقى يكذبون، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال يعني اخوف ما يقاب على هذه الامه من ائمه الضلاله. وبالتالي ان الله تبارك وتعالى ينزع العلم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا في دين الله فضلوا وأضلوا، فسألوا فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا، يبقى هو على ضلال، وكذلك أضل يعني من استمع إلى كذا. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، مش والله أنا وزع على أفتاني، لا المسألة مش كده زي ما البعض يعتقد، يعني ضع في رقبة عالم واخرج منها سالم، يبقى ده مبدا كده الناس يتعاملوا يعني من خلال هذا المبدا، يقول لك خلاص والله سالت فلان فافتاني، الوزر عليه، قال لك الربا حلال، خلاص ده الوزر عليه، يبقى ده المفهوم. على ذلك ده مما زين لك الشيطان الباطل، الوزر عليه، وزرك عليه ووزرك على نفسك ايضا، هو بيتحمل اوزاره واوزار من افتاهم بغير علم ايضا، يعني هو بيتحمل اوزاره واوزار من افتاهم بغير علم، وايضا من فعل ذلك يتحمل ذلك الوزر. احنا قرانا كده وبرزوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، يبقى قال الضعفاء للذين استكبروا، يبقى إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يبقى على ذلك يبقى معاهم في النار، فنقول ضل أضلوهم، لكن على ذلك من أضلهم تحمل أوزار هؤلاء وهم يتحملون أوزارهم أيضا، فده ما ينفيش عنك المسؤولية. يبقى لذلك قال ربنا سبحانه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يبقى الدعاء دولت بيحملوا أوزارهم أوزار الأعمال التي يفعلونها مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحملون أوزار أيضا من أضلهم عن طريق ربهم المستقيم، مع حمل هؤلاء لأوزارهم أيضا اللي هم عملوا من خلال هذا الكلام. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يبقى ده أساسا هيسألوا يوم القيامة عن قولهم على الله تبارك وتعالى بغير علم. ثم بتأتي الآيات تتكلم عن نوح عليه السلام، قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن نوح عليه السلام، وطبعا الكلام جاء مجملا، قصة نوح عليه السلام مرت علينا قبل ذلك في الصور السابقة، مرت علينا قصة نوح عليه السلام في العديد من الصور السابقة بتفاصيلها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يبقى كل هذه الفترة كان يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونوح عليه السلام يبقى ده أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ولبث هذه المدة الطويلة في دعوته لقومه إلى دين الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. نتيجة الدعوة بتاعته يبقى فترة عمرية طويلة جدا هو يقوم بدعوة الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم يقابلون ذلك بالسفاهة والجهالة على نوح عليه السلام بالأقوال والأفعال، وهذا لم يثني أبدا عن دعوة الخلق لدين الله، ومكث هذه الفترة الزمنية الطويلة يدعوهم، ولكن وما آمن معه إلا قليل. فنوح عليه السلام أرسل ربنا سبحانه وتعالى قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، لكن كانت نهاية بقى الأمر نهاية هذه الفترة العمرية ما أمن معه إلا قليل، وغالب الناس كفروا بربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى أمهلهم الفرصة حتى يعني أنزل هذه العقوبة، فعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بالطوفان بالغرق، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تستحق أن نتعلم منها العبرة والعظة، وأن الله عز وجل ما أهلك هؤلاء إلا بظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى توحيده وأرسل لهم نوح عليه السلام، وقابلوا هذه الدعوة بالسفاهة والجهال على نوح عليه السلام، وبالتالي أيضا لم ينقطع عن دعوة هؤلاء القوم، يعني حتى قضى ربنا سبحانه وتعالى الأمر وأغرق هؤلاء بذنوب، فكلنا أخذنا بذنبه، فهؤلاء أغرقهم ربنا سبحانه وتعالى بالطوفان، فأجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نهاية طبعا الظلم وخيمة على صاحبه، نهاية الظلم دي وخيمة على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، وده يتطلب منا أن نصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم تأتي الآيات تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فبتأتي الآيات تتكلم أن الله عز وجل أرسل إبراهيم عليه السلام إلى قوم يدعوهم أيضا إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيد والإفراد بالعبادة وما من رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا ودعا قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان يعرف قومه بربهم سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المرئية المشهودة التي لا تغيب عن أحد وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا هو طريق الخير هذا هو طريق الصلاح طريق النجاة هذا هو طريق النجاة خير لكم أن تعبدوا ربكم سبحانه وتعالى والشر كل الشر في عدم صرف هذه العبادة لله تبارك إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه يبقى اتقوا أن يغضب عليكم أو يسخط عليكم أو أن ينزع عليكم العقوبة كنتيجة انحرافهم عمن ربهم سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يبقى الخير في أن تسلكوا هذا المسلك الموصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى رحمته وإياكم والانحراف إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا بيكلمهم على عبادتهم لهذه الأصنام من دون الله هي دي أوثان يعني وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام كيف كان يحج هؤلاء القوم وبين لهم أن أنتم يعني كيف تعبدون هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وتصنعونها بأيديكم فعلى ذلك بخطاب عقل كده لو تفكروا يعني إزاي تعبد يعني ما تصنعه أنت كيف يكون ذلك الأمر ده أنت صنعه ويعني أساسا هو لا يملك يعني ضرا ونفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا هم يعلمون ذلك فلذلك قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أنتم تصنعوا ده افتراء على الله تبارك وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا خطيبهم خطاب عقلي طب هم دولة اللي بيجلبوا لكم الرزق طب أساسا بيجلبوا لكم منافع طب يدفع عنكم مضرة يبقى طب يدفع عن أنفسهم مضرة طب يجلبوا الأنفسهم هم ذاتهم نفعا لا يقون على ذلك، لا يجيبون أنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم مضرة فضلا عن غيرهم، واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فكر شوي يعني، فكر، لكن دول ألغوا العقول تماما. يعني انظر كيف استزل الشيطان هؤلاء وكيف زين لهم ذلك الأمر. يبقى تخيل يعني إزاي استطاع الشيطان أن يصب هؤلاء أن يقوموا بإلغاء العقل تماما. تفكر، فكروا قليلا يعني، فكروا يعني هذا إله أنت تنقله من هنا لهنا، أنت اللي بتصنعه، طب أنت كده ادعو مش هيستجيب لك، مش هيسمعك، مش هيرد عليك. أنت إن أتيت من خلف ذلك الإله اللي أنت اتخذته من دون الله لا يراك. يعني على ذلك أنت الأمور واضحة جدا، يعني واضحة جدا، لكن أين العقول؟ أين ذهبت العقول؟ فكانت الحواجز بينهم وبين هذا الإيمان أن الله عز وجل ختم على قلوبهم. كده كما مر علينا الآيات في سورة الأعراف، ولقد ضرر جهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وكما بين لنا ربنا سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خلاص يبقى هو لا يرى زي الإنسان، هو بصير، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذ بصر هذا الإنسان فلا يرى. ده كذلك أيضا ختم الله عز وجل على قلبه فهو لا يفقه لا يعقل. ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوه وفي أذنهم وقرا. الجملة واضحة لكن هو حرم أن يفهم هذا الأمر، عنده الجملة واضحة. طب انت اتكلم كده، انطق الجملة، ينطق الجملة تماما صحيحة، ولكن هو لم يفهم، لا يستوعب، لا يعي معنى هذه الجملة، وبالتالي هيحرم من التطبيق. فالعقول ألغيت تماما تماما، يعني عقول هؤلاء أشد من الحجارة التي كانوا يصنعون منها الأصنام. ولذلك هو بيكلمه بالخطاب العقلي، قال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى منه الابتداء وإليه الانتهاء. وكذلك والذي خلقكم والذي تكفل بأرزاقكم. فإن صرفنا العبادة لمن تصرف؟ يبقى للخالق الرازق الذي إليه المرجع والمآل. لكن أنتم اللي أنتم بتعبدون دولت هم أساسا يعني خلقوكم، أو هم الذين يتكفلون بأرزاقكم، فدي مخلوقات زيكم بالضبط. فلما الواحد يمكث مع نفسه كده ويفكر فعلا كده، يعني فعلا هذا الكلام، لكن نجد أن قلوب يعني قاسية، يعني كانت أشد قسوة من الحجارة. طبعا الله عز وجل عليها عشان نعرف فعلا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكما مرت علينا الآيات كده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى من يهدي الله يعني هذا لا إضلال له، ومن أضله ربنا سبحانه وتعالى فعلى ذلك لا تجد يعني له سبيلا إلى الهدى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى الرسول عليه إبلاغ ذلك الحق وإيصال هذا الحق إلى الناس، لكن هو غير مسؤول عن إدخال هذا الحق إلى القلوب، غير مسؤول عن النتائج. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. ثم كان يعني توجيه الأنظار، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.